بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق؟ ما هو الباب الذي أخذناه في الدرس السابق عبد الغني؟ باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد. ما مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب؟ ذكر في الأبواب السابقة أنواعا من الشرك في الأقوال في الألفاظ، فأتى بهذا الباب وفيه حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد من الألفاظ الشركية، الألفاظ المخالفة للتوحيد. وقلنا هذا الباب يشبهه باب سابق تقدم معنا في أول كتاب. ما مناسبة الكتاب السابق أو الباب السابق، الباب 21، ما مناسبته؟ في ذاك الباب ذكر حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد في جانب إيش؟ الشرك في الأفعال، لأنه سبقه بذكر أبوابا فيها شرك في الأفعال. وهذا من دقيق فقه المؤلف رحمه الله، أنه لما ذكر الشرك في الأفعال عقب ذلك بباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد من الشرك في الأفعال. ولما ذكر أنواعا من الشرك في الأقوال في الألفاظ ذكر بابا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد من هذه الألفاظ والأقوال الشركية. لما قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض الصحابة الوافدين أنت سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام السيد الله عز وجل، هل نهاهم عن قولهم يا سيدنا، عن قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد للناس؟ لم ينهى، وإنما وجههم إلى الأكمل، فقال السيد الله، بمعنى السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا. وقولهم أنت سيدنا هذا حق، ولكن نبه النبي عليه الصلاة والسلام أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا. فالإنسان يحذر من هذا الأمر حتى لا يغلو أو يمدح شخصا فيصفه بالسيادة المطلقة. لهذا قلنا من الخطأ أننا إذا ذكرنا شخصا نقول جاء السيد وقال السيد. لماذا؟ لأن هذا اللفظ عند الإطلاق لا يكون إلا لمن؟ لله جل وعلا. والمخلوق إذا ساد قومه فيقال فيه سيد، ولو كان كافرا أو منافقا يقال فيه سيد، لكن إيش؟ بقيد سيد قومه، سيد بني فلان. أما الحديث لا تقول المنافق سيد فهو حديث معل، فيه انقطاع، هو ضعيف. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الصحابة الذين قالوا له أنت سيدنا أن يرشدهم إلى الأكمل وإلى الحذر من هذه الكلمات حتى لا تصل لبعض الناس إلى الغلو وإلى الإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوصف بالسيادة المطلقة فيقال له مثلا السيد، لأن هذا اللفظ وهذا الوصف لا يكون إلا الله جل وعلا. ذكر بعض العلماء فائدة أخرى، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن هذا الكلام لأنهم مدحوه في وجهه، والمدح في الوجه ينبغي أن نكون منه على حذر، فلا نمدح شخصا في وجهه إلا إذا أمن عليه أنه ما يصاب بالعجب، ما يصاب بفتنة في دينه فيمدح في وجهه. أما إذا كنا نخشى عليه أن يصاب بالعجب والكبر أو يفتن في دينه فلا يمدح في وجهه. هذه مناسبة لا بأس بها، ولكن الظاهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الأكمل والأليق مع الله جل وعلا، وهو أن الإنسان في لفظ السيادة يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، أي يعني أرادوا أن يصفوه بأمر هو فيه عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد أن يرشدهم إلى الأكمل. وأن الإنسان لا يتساهل في المدح ولا يتساهل الإطراء خاصة في هذه الكلمة، فإن إطلاق السيادة مطلقة لا تكون إلا لله جل وعلا. أما قول بعض الصحابة لما قالوا يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، ومعلوم أن والد النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، فقالوا المراد أن وابن خيرنا وابن سيدنا أي في النسب، أي خيرنا في النسب وسيدنا في النسب، هذا توجيه العلماء لهذه اللفظة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو سيد الناس عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى. سقط عندكم هذه الكلمة، باب ما جاء، عندنا مكتوب باب قول الله تعالى، سقطت، صواب أن يكون هكذا: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. باب ما جاء في قول الله تعالى، أي باب ما جاء وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة في تفسير هذه الآية التي تدل على عظمة الله جل وعلا. وقلنا المؤلف رحمه الله ختم بالباب السابق الأبواب الكثيرة التي شرح فيها التوحيد. قلنا التوحيد يعرف بأمرين، ما هما؟ بمعرفة التوحيد وبمعرفة إيش؟ ضده الشرك والأسباب الموصلة إلى الشرك. فالتوحيد يعرف بمعرفة معنى التوحيد، وأيضا بمعرفة معنى الشرك والأسباب الموصلة إلى الشرك الأكبر والأصغر. فبعد أن ساق المصنف ذكر 60 بابا، ذكر 60 بابا جميعها في تفصيل الشرك وأنواعه والحذر منه، ختم هذه الأبواب 60 بباب حماية النبي صلى الله عليه وسلم لحماية التوحيد. وبهذا يكون قد أكمل الكلام عن ما يتعلق بالشرك والأسباب الموصلة إليه، ثم أتى بهذا الباب وهو معقود لأجل بيان ومعرفة عظمة الباري جل وعلا. وكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى أن السبب الذي جعل المشركين يقعوا في الشرك أنهم جهلوا عظمة الله، وما عرفوا عظمة الله، وما قدروا الله حق قدره. فلو قدروا الله حق قدره ما أشركوا معه غيره، وما عبدوا المخلوقين. لو عرفوا الله حق قدره وعظموه حق تعظيمه ما أشركوا وما صرفوا العبادات للمخلوقين. إذن هذا الباب هو ختام لكتاب التوحيد، معقود لبيان عظمة الله. فكأن المصنف يشير إلى أن السبب الذي جعل المشركين يقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك أنهم ما عظموا الله حق تعظيمه وجهلوا عظمة الله، فما قدروه حق قدره. إذن كأن المؤلف يشير إلى أن السبب الذي جعل المشركين يقعوا في شركهم ما هو؟ أنهم لم يعظموا الله حق تعظيمه. لأن من عظم الله حق تعظيمه وعرف الله وقدر الله حق قدره لا يشرك بالله، لا يصرف العبادة للمخلوقين الذين هم مخلوقون مربوبون لله رب العالمين. وهذا من فقه المؤلف رحمه الله، أنه ختم الكتاب بالأمور التي تثمر وتحقق وتوجب على العبد أن يعظم الله. معروف بارك الله فيكم أن الأمور التي تزرع وتثمر في قلوب العباد تعظيم الباري أمور أعظمها أمور 3. الأمر الأول أن يعرف العبد عظمة الباري سبحانه وتعالى، أن يعرف عظمة الله، كمال أسمائه وصفاته، كمال الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأسماؤه حسنى وصفاته على وأفعاله لحكمة، في غاية الحكمة سبحانه وتعالى. فمن الأمور التي تزرع في القلب قلب العبد وتثمر في قلبه تعظيم الله جل وعلا وتقدير الله جل وعلا حق قدره أن يعرف عظمة الله جل وعلا. الأمر الثاني أن يعرف العبد عظمة المخلوقات، مخلوقات الله جل وعلا من العرش الذي هو أعظم المخلوقات والسماوات والأراضين والملائكة والجنة والنار، وهذه المخلوقات العظيمة فإنها جميعا تدل على عظمة الباري، هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمة الخالق. الأمر الثالث الذي يدل ويثمر في قلوبنا تعظيم الباري وتقدير الباري حق قدره، أن نعرف حال هذه المخلوقات العظيمة مع الله. هذه المخلوقات مع عظمتها وكبرها وسعتها فإنها تسبح لله جل وعلا، فإنها تعبد الله جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالعرش والسماوات والأراضين وجميع هذه المخلوقات العظيمة عابدة لله جل وعلا، تسبح الرب، تنزه الرب عن النقائص والعيوب بلسان الحال ولسان المقال. الملائكة الذين هم من أعظم المخلوقات لا يفترون عن ذكر الله، بل يسبحون الليل والنهار ويفعلون ما أمرهم الله به ولا يعصون الله جل وعلا مطلقا. فحال هذه المخلوقات العظيمة مع الله وأنها تسبح الرب وتعبد الرب، هذا يثمر في قلوبنا على ضعفنا وعلى ما نحن عليه من الضعف والحاجة والفقر لله جل وعلا، أن نكون كذلك، أن نكون عابدين لله جل وعلا، معظمين لله جل وعلا، لأن الله وحده هو المستحق للعبادة. فما هي الأمور التي توجب تعظيم الله جل وعلا في القلوب وتثمر تعظيم الله وأن نعرفه وأن نقدره حق قدره؟ أولا أن نعرف عظمة الباري سبحانه وتعالى، كمال أسمائه وصفاته والحكمة في أفعاله كلها. الثاني أن نعرف عظمة المخلوقات هذه فإنها تدل على عظمة الخالق. وأيضا الأمر الثالث أن هذه المخلوقات مع عظمتها وسعتها وكبرها فإنها تسبح لله، عابدة لله بلسان الحال ولسان المقال. هذا يدفعنا إلى أن نعظم الله في قلوبنا، فهو وحده سبحانه وتعالى المستحق للعبادة جل في علاه. مناسبة الآية وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، مناسبة الآية لهذا الباب المعقود في بيان عظمة الباري جل وعلا من ثلاثة وجوه. الأول قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه وما قدروه حق قدره، فلأنهم مقصرون في هذا، فهذا الجزء من الآية وما قدر الله حق قدره هذا ذم لهؤلاء المشركين، وهو أيضا دعوة لنا أن نعظم الله جل وعلا، فإن الله ذم هؤلاء لأنهم لم يعظموا الله حق تعظيمه. فهذا الشق وهذا الجزء من الآية فيه إثبات تعظيم الله جل وعلا وذم من لم يعظم الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني في قوله جل وعلا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، السماوات السبع على عظمها والأراضين السبع على كبرها، فإنها في قبضة الباري والسماوات مطويات بيمينه، وهذا كله يدل على عظمة الباري ويثمر في قلوبنا ويوجب في قلوبنا أن نعظم الباري وأن نعبده وحده. الوجه الثالث من أوجه الآية في دلالته على الباب في قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون، فالرب سبحانه وتعالى ينزه نفسه عما وقع فيه بعض عباده من الإشراك به سبحانه وتعالى، ولم يقعوا في الشرك ولم يعبدوا غير الله إلا لأنهم جهلوا عظمة الله وما قدروه حق قدره سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كل ما يذكره المؤلف إلى آخر الباب كلها شاهدها وموضوعها أنها تدل على عظمة الباري، إما عظمة أسمائه وصفاته أو عظمة مخلوقاته، وكل هذا يدعونا إلى تعظيم الباري وإلى أننا لا نعبد إلا الله جل وعلا، لأنه وحده المستحق للعبادة، والذي يصرف العبادة لغير الله سبب ذلك هو جهله بالله جل وعلا ولم يعرف الله حق المعرفة وما قدر الله حق قدره. قال رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الأحبار، الحبر يطلق على علماء اليهود يقال حبر ويقال بحر، والحبر يقال لمن كان واسعا في العلم، وهذا الاسم يطلق على علماء اليهود، وإلا فالحبر هو في اللغة واسع العلم. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن نجد في التوراة، هكذا بالحديث سقط عندنا لفظ التوراة، إن نجد في التوراة في كتاب اليهود إن الله يجعل أي يوم القيامة إن الله يجعل السماوات على إصبع، يصح أن نقول أصبع وإصبع، فهذه الكلمة إصبع فيها تسع لغات، وأنت انطق بها كما شئت، فيها تسع لغات من هذه على هذا الوزن، والعاشرة على وزن عصفور، أصبوع على وزن عصفور، فثلث الهمزة وثلث الباء. قال: إن نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، هكذا الرواية، والماء والثرى على إصبع، هذا أرجح الرواية، وسائر الخلق على إصبع، فهذه خمس أصابع لله جل وعلا. فيقول: أنا الملك، هكذا اليهودي يقول، نجد هذا الكلام في التوراة، وهذا من بقية في التوراة مما لم يحرك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، كان النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما، فإذا بالغ في التبسم بدت وظهرت نواجذه، والنواجذ ما هي؟ الأبراس الداخلية الأخيرة. قال: حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. إذن سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه سر، أي أصابه السرور، لأن ما في التوراة ما بقي منها يوافق إيش؟ ما في القرآن، فهذا فيه إقامة حجة على اليهود من كتابهم. فضحك النبي عليه، تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وسر بهذا الخبر الذي سمعه من هذا العالم. قال: ثم قرأ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا الحديث بهذا اللفظ متفق عليه، والثابت في هذا الحديث في جميع روايته إثبات خمس أصابع لله جل وعلا على وجه اللائق به، ليس كمثله شيء، والسمع البصير. مناسبة حديث ابن مسعود للباب من وجهين: أولا ما ذكر فيه رضي الله تعالى عنه من الخبر الذي أخبر به اليهودي وأقره النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ما في أو مما يدل على عظمة الله جل وعلا، وأنه يجعل هذه المخلوقات يوم القيامة على أصابعه سبحانه وتعالى، ثم يقول: أنا الملك سبحانه وتعالى. أيضا والوجه الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وقد ذكرنا قبل قليل أن هذه الآية تدل على عظمة الباري من ثلاثة أوجه. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية لمسلم، حديث مسعود له رواية عن مسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن، أي يحركهن سبحانه، يحرك هذه المخلوقات، فيقول: أنا الملك، أنا الله، هذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. قلنا هذه الرواية الأخيرة عند البخاري، والتي قبلها عند مسلم، والتي قبلهما في الصحيحين، وهو بذكر خمس أصابع، هذا هو الثابت في جميع روايات هذا الحديث. قال: ولمسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، أي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، في رواية: أنا الملك، أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الجبارون؟ أين الملوك الدنيا الذين كانوا متكبرين، كانوا متجبرين، ظلموا وبغوا؟ هذا إيش؟ استفهام إنكاري ينكر أين هم، والمقصود به التحدي، أين هؤلاء الذين يتجبروا الذين يتكبروا يتحداهم سبحانه. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ هذا الحديث يدل أيضا على الباب على عظمة الله جل وعلا، من قوله: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وتكرار هذا السؤال وهذا تأكيد لعظمة الله جل وعلا وتحدي للذين كانوا يتكبرون وتجبرون في الأرض. بقي لفظة ثم يأخذهن بشماله، ذكر الشمال منكر ضعيف منكر، تفرد به عمر ابن حمزة في روايته عن سالم عن ابن عمر، فهذا اللفظ ثم يأخذهن بشماله ضعيف بل منكر، وإن كان في مسلم قد أنكره جمع من الأئمة، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين، كلتا يدي الباري يمين، فالله جل وعلا منزه عن النقص، فإن الشمال ناقص عن اليمين، والله جل وعلا منزه، فكلتا يديه سبحانه يمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لفظ الشمال في هذا الحديث منكر، فلا تثبت هذه الصفة، بل كلتا يدي الباري يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وروي عن ابن عباس قال مس، إذن هذا الحديث حديث ابن عمر وحديث ابن سعود يدلان على عظمة الباري سبحانه وتعالى، فيهما أو الشاهد فيهما الدلالة على عظمة الباري، وقلنا هذه العظمة توجب في قلوبنا وتزرع وتثمر في قلوبنا أن نعظم الباري وأن لا يعبد إلا الله جل وعلا ولا يستحق العبادة إلا الله وحده. قال وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال من كلامه من كلام ابن عباس ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا الكلام عن ابن عباس رواه ابن جرير بلفظ في يد الرحمن بدل كف الرحمن في يد الرحمن، وهذا الأثر إسناده حسن، ضعفه بعض العلماء بناء على تضعيف بعض الرواه، والصحيح أنه ثقة، فقد في عمرو بن مالك النكري على أنه ضعيف، والصحيح أنه ثقة فقد وثقه ابن معين، فهذا إسناد حسن، وهذا الأثر صح عن ابن عباس، وهو من أمور الغيب، فله حكم إيش؟ الرفع، له حكم الرفع لأنه أمر غيبي. من أدرى ابن عباس بهذا الأمر؟ ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. ما هي الخردلة؟ نوع من الحب صغير جدا، يعني قدره مثل الذي نراه في الشمس عند دخولها من النافذة، هذا يعني الهباء الذي نراه في ضوء الشمس الداخل إلى الغرف، هذا الخردلة بقدره، حبة صغيرة جدا. فالسماوات السبع على عظمها والأرضون السبع على سعتها كلها في يد الرحمن كخردلة في يد أحدنا. وهذا المثال قال العلماء إنما هو للتقريب، إنما هو للتقريب والتوضيح لنا، وإلا فأمر الله أعظم من هذا، والمخلوقات هذه بل جميع المخلوقات أصغر وأصغر من هذه الحال، وإنما الله جل وعلا والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المثال للتقريب وحتى يتضح الأمر لنا بشيء من التقريب، فهذا مثال تقريبي لا حقيقي، فإن الله جل وعلا أعظم من هذا كله سبحانه وتعالى. مناسبة أثر ابن عباس أنه يدل على عظمة الله جل وعلا، فإن هذه السماوات وهذه الأراضون شيء صغير جدا بالنسبة لله جل وعلا، وهذا المثال الذي سمعتموه كخردلة في يد أحدكم أي كالحبة الصغيرة جدا التي لا تكاد ترى في أيدينا، إنما هو للتقريب وللتوضيح حتى نفهم شيئا من الأمر، وإلا فإن الله جل وعلا أعظم وأعظم من هذا كله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله وقال ابن جرير حدثني يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال أنبأنا ابن واهب عبد الله قال قال ابن زيد عبد الرحمن ابن زيد الأسلم ضعيف قال حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه زيد الأسلم تابعي، فإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إيش معناه؟ التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ مرسل، فهو مرسل وضعيف، فيه عبد الرحمن ضعيف وأيضا مرسل، فإن زيد بن أسلم من التابعين وليس من الصحابة، فالحديث فيه علتان الضعف والإرسال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي أي بالنسبة للكرسي إلا كدراهم، أي هذه العملة من الفضة، دراهم الفضة، إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، الترس يقال للأرض المبسطة الواسعة ترس، ويقال للشيء الذي يضعه المقاتل ويتقي به ضربات السيوف يقال له ترس أيضا، قد يكون من الفولاذ أو من الجلود أو حتى من الخشب الذي يتقي به المقاتل ضربات السيوف يقال له ترس، والأرض الواسعة المبسطة يقال لها ترس أيضا كما في كتب اللغة. فيمثل أن السماوات بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في أرض واسعة أو في ترس، وهذا حديث ضعيف وإنما هذا معناه. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش، أي الكرسي بالنسبة للعرش، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري، أي وسط ثلاث من الأرض. هذا الأثر أو هذا الحديث أيضا ضعيف، فإنه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن ضعيف، عبد الرحمن ضعيف. وأيضا فيه انقطاع بين عبد الرحمن وأبي ذر، فإن عبد الرحمن يعني تابع تابعين ولم يسمع من أبي ذر، فهو فيه ضعف عبد الرحمن والانقطاع بين عبد الرحمن وبين أبي ذر رضي الله تعالى عنه. الحديث بطريقيه، أو الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابن جرير ضعيف، حديث زيد بن أسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما ضعيف، ومناسبتهما دلال فيهما دلالة على عظمة هذه المخلوقات، وعظمتها توجب وتثمر في قلوبنا تعظيم الباري سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، أي 500 عام، أي مسيرة 500 عام. وهذا السير على أي سير؟ على حسب سير الإبل القاصدة، أي الإبل التي تسير سيرا متوسطا لا مسرعة ولا متباطئة، فإن العرب كانت تضبط وتقدر المسافات على حسب سير الإبل القاصدة، ليست مستعجلة ولا المتباطئة المتثاقلة. فيقول ابن مسعود، وهذا حسن وهو ثابت عنه وله حكم الرفع فهو مرفوع حكما، يقول: بين السماء الدنيا التي تليها 500 عام، أي مسيرة 500 عام تسيرها الإبل المتوسطة السير بين السماء الأولى والثانية، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء، الماء الذي في السماء، 500 عام، والعرش عرش الرحمن فوق السماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال: أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر، أخرجه ابن مهدي وهو عبد الرحمن عن حماد بن سلمة عن عاصم، عاصم بن أبي النجود يقال له عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود، فهذا أثر حسن وهو مرفوع حكما، هذا يعد كالمرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من أمور الغيب فله حكم الرفع. قال: ورواه بنحوه المسعودي، عندنا عن المسعودي خطأ، ورواه بنحوه المسعودي هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله، أي عن مسعود. قال الحافظ الذهبي، أو قاله الحافظ الذهبي رحمه الله، قال: وله طرق. نعم، الحديث هذا قلنا عن المسعود وله حكم الرفع فهو ثابت، فهو حجة وهو من أمور الغيب ومن الأمور التي ينبغي علينا إذا عرفناها ويجب علينا أن نؤمن بها إذا عرفناها. المسعودي مختلف ضعيف، ولكن الحديث كما سمعتم قد سبق أنه حسن، السناد حسن من الطريق السابقة التي أخرجها ابن مهدي من طريق حماد بن سلمة عن عاصم عن زير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. مناسبة أثر المسعود واضحة جدا، فيها الدلالة على عظم المسافة بين السماء والسماء التي بعدها، وهكذا من السماء السابعة إلى الكرسي، ومن الكرسي إلى الماء، والماء فوقه العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات. انظر، إذا كان من السماء إلى السماء مسافة 500 عام وليست هي أعظم المخلوقات، فأعظم المخلوقات هو إيش؟ العرش. العرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا، فالله أعلم كم بيننا من المسافة إلى إيش؟ إلى هذا العرش العظيم. قال رحمه الله: وعن عباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث ضعيف وقد مر مع الإخوة الذين درسوا معنا لمعة الاعتقاد، هذا يقال له حديث الأوعال، هذا الحديث يقال له حديث الأوعال، والأوعال هي ما هي الأوعال؟ تيس تيوس الجبال، تيوس الجبال، الوعل هو تيس الجبل. وهذا حديث ضعيف وفيه ألفاظ منكرة، هذا الحديث ضعيف وفيه ألفاظ منكرة، مرت معنا في شرح لمعة اعتقاد. قال وعن العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 عام أو 500 سنة، وبين كل سماء إلى السماء مسيرة 500 سنة. هذا يوافق ما جاء في حديث مسعود. وكثف يعني غلظ وسمك كل سماء مسيرة 500 سنة، هذا لم يذكر في حديث مسعود، هذا نتوقف فيه لأنه ضعيف. أي سمك كل سماء، السماء نفسها سمكها مسيرة 500 سنة، هذا نتوقف فيه لضعف لأن الحديث ضعيف، لضعف الحديث. قال بين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، أي مسيرة 500 سنة. والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره. قلنا هذا الحديث ضعيف، في سنده عبد الله ابن عميرة مجهول، وهكذا منقطع بين عبد الله بن عميرة وبين الأحنف بن قيس، ففيه علتان، ضعف عبد الله بن عميرة، وهكذا الانقطاع بين عبد الله وبين الأحنف بن قيس، وأيضا فيه ألفاظ وكلمات منكرة، فيه ألفاظ وكلمات منكرة، فالحديث ضعيف ويغني عنه ما قد سبق في حديث ابن مسعود وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فبهذا ومناسبة الحديث مع ضعفه دلالة على عظم المخلوقات، وقلنا عظم المخلوقات يثمر ويوجب في قلوبنا أن نعظم الله وأن نعرفه سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره سبحانه وتعالى، حتى لا نقع فيما وقع فيه الكافرون والمشركون الذين ما قدروا الله حق قدره. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب التوحيد، وقلنا المؤلف رحمه الله ذكر 60 بابا جميعها في تفصيل الشرك وأنواعه والتحذير منه، ثم ختم هذا الكتاب بهذا الباب العظيم والمهم ليبين أن المشركين ما وقعوا في الشرك إلا لجهلهم بالله جل وعلا وعدم تعظيمهم لله جل وعلا حق التعظيم، وأنهم ما قدروا الله حق قدره، فهو تحذير لنا من طريقتهم وحث لنا أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، فإن من عرف عظمة الله يوجب في قلبه أن يعظم الباري، وهكذا من عرف عظيم وعظم هذه المخلوقات فإنه يعظم الله جل وعلا، لأن يعني عظمة المخلوقات تدل على عظمة خالقها. وهكذا إذا قلنا الأمر الثالث الذي يوجب ويثمر ويزرع في القلوب تعظيم الباري، أن نعرف حال هذه المخلوقات العظيمة، وأنها جميعا لا تخرج عن كونها مخلوقات لله، فقيرة عابدة لله جل وعلا، لا متكبرة ولا عاصية ولا متجبرة عن طاعة ربها سبحانه وتعالى، فكلها تسبح الرب سبحانه وتعالى وتعبده جل وعلا في جميع أوقاتها. والحمد لله يا إخوة، يعني يسر الله أن أخذنا هذا الكتاب. متى بدأنا فيه تذكرون؟ بدأنا فيه في أنا أرختم في 18 في 18 من شهر صفر سنة 42، وختمناه بحمد الله جل وعلا اليوم يوم الأحد 19 من جمادى الأولى. كم استغرقنا أو مكثنا فيه؟ 3 أشهر مع بعض الأيام التي جعلناها المراجعة وما أخذنا فيها دروسا، مع بعض الأيام التي جعلناها الاختبارات، وحصل أننا تركنا الدرس يومين تقريبا لاتباع الجنازة، معنى أننا أخذنا كتاب بحمد الله جل وعلا في أقل من 3 أشهر، وهذا يا أخوة نعمة علينا جميعا من الله جل وعلا، وكلنا والله مستفيدون منه، كلنا استفدنا من هذا الكتاب، بل يعني ما أظن أحدا استفاد كما استفدت من هذا الكتاب. فأنصحكم أن تراجعوه وأن تدرسوه، خاصة الإخوة الذين قد يعني هيئوا للتدريس ليلة الخميس في بعض المساجد، احرصوا على تدريس هذا الكتاب، فهو أنفع ما يدرس فيه مساجد العوام، أن يدرسوا كتاب التوحيد. وإذا تعطيهم في كل أسبوع يعني درسا في الفقه ودرسا في التوحيد بابا واحدا، هذا خير عظيم. ونحن بحمد الله في أقل من 3 أشهر انتهينا منه، وقليل مستمر ولا كثير إيش منقطع. فبعض الناس يدرسه في أسبوع أو في 10 أيام، هذا خطأ، الكتاب عظيم واحتاج إلى مدة أكثر. وبعضهم يدرسه في سنوات، وجدنا بعض الشروح التي كنا نستفيد منها يعني لانشغالهم، هم علماء لكنهم مشغولون بوظائف بأمور مهمة، فربما ما يتيسر له إلا أن يدرس جزءا من الباب في كل أسبوع إذا تيسر. وجدت بعض الشروح التي كنت أستفيد منها بعض المشايخ ومن كبار من العلماء يعني مكث فيه أكثر من 4 سنوات في كتاب التوحيد، 4 سنوات وأشهر، وهذا إيش؟ نحن بحمد الله نأخذ في 3 أشهر، لا يعني في مدة قصيرة في أسبوع 20 أيام حتى يحصل شيء من التقصير ولا شيء من يعني البعد المدة الطويلة، لأنها تنسي طول المدة ينسي هذه المعلومات. فأنصحكم أن تراجعوه، وإن استطاع أن يحفظ الكتاب فليحفظه. لا إله إلا أنت.